نعم قريبة منها. والفارسي والزمخشري، الزمخشري ليس مجتهدا وإنما هو محسن، لم يحصلوا أدوات الاجتهاد وحصلوا أدوات التفسير. ولقد يعترض يقال وأليست أدوات التفسير هي أدوات الاجتهاد؟ أليس أدوات التفسير هي أدوات الاجتهاد؟ من هذا وإلا هناك بعض الأمور فيها تداخل بين أدوات الاجتهاد وأدوات التفسير، فهذا هو المخرج. قال وآخر مجتهد غير مفسر. هذا قد يكون نوع إشكال، وقد أجاب عنه ابن عرفة. كيفاش مجتهد غير مفسر؟ المفروض أن يكون مجتهد أوسع، مجتهد غير يكون مفسر. لكن المجتهد غير مفسر بأي اعتبار؟ بأي اعتبار يكون مجتهد غير مفسر؟ قالوا المفسر، المفسر والمراد المفسر هنا الذي يستقيم في التفسير، انتبهتوا؟ ماشي الناقل غير يبينها ابن عرفة، والا على هذا التقسيم لما فهمناش هذا الكلام هكا فاحنا لا يصح لنا المفسر وغيرنا. ذكر على ان مجتهد غير مفسر لانهم اشترطوا في المفسر ان يكون حافظا للقران. علاش؟ اراد ان يفسر ايه استقلالا والا بالنقر تجدها انت تنقل من كلام المفسر. قال ابن جرير قال يعني فوق المقدار النظر. قال ذكر ابن عرفة رحمه الله لماذا المفسر اشترطوا في حقه ان يكون حافظا؟ وقد يفسر ايه وقد غفل عن ايه غير حافظ، قد تكون منسوخه او مقيده او اما الناقل كفاه العلماء المنقل. المفسر المستقل في النظر هذا هو معنى مجتهد غير مفسر. ولذلك المجتهد هل اشترط في حق المجتهد في الفقه في علوم الشريعه ان يكون حافظا للقران؟ ليس يشترط، لا يشترط. بل وان كان بعضهم قال يشترط ان يكون حافظا لايات الاحكام حتى هذه محل نظر، يشترط ان يكون عنده قوه في نزع آيات واستحضار آيات الأحكام على خلاف بين أهل العلم في عدد آيات الأحكام كما سيأتي من كلام السيوطي. إذن يقول ابن عرفة وآخر مجتهد غير مفسر حسب ما ذكر الغزالي في شروط الاجتهاد أنه لا يلزم المجتهد حفظ القرآن كله، بل إن حفظ آية كان مجتهدا وهي آيات الأحكام، بل إن حفظ آيه كان مجتهدا وهي آيات الأحكام. قال والمفسر قلنا بقيدش المفسر المراد به مستقل كما سيأتي من كلامه يدل على هذا كلام العرب بعد ذلك وهو واضح. والمفسر من شرطه حفظ القرآن كله، لأن المفسر إذا استحضر آية لا يمكن أن يفسرها لاحتمال أن يكون ثم آية أخرى ناسخة لها أو مقيدة إلى آخر كلامه. ثم قال والثالث ناقل التفسير، ناقل التفسير كان الناقل، ويحتاج فيه إلى مشاركة في العلوم المشترطة في المفسر الأول ليفهم ما ينقل، يعني عنده إيش مشاركة وهو طالب العلم. يعني المفسر الأول قصدي المجتهد المفسر كالعزيز عليه السلام طلب ما بلغ إلى مقام المجتهد، فهمتوا؟ لكن مشاهد عنده هذا التقسيم به تفهموش معنى المفسر إيش؟ صرف شو مفسر صرف؟ هذا شوف هذا التقاسيم هي تقاسيم للمعرفة، وإلا الشخص قد يكون مفسر ومجتهد مفسر لا. وأكثر الناس الآن في باب التفسير نقلة عندي تفسير على الاتحاد العلماء الكبار لا يدعون هذا المرتبة ديال الاجتهاد وديال التفسير. إذا كنت طبقا الشيخ العثيمين عنده نظر في بعض الترجيحات في بعض الآيات كذلك الشيخ ناصر كذلك الشيخ مبارك. أما شخص عرف بالتفسير بهذا المفهوم اللي تنظروا عليه الآن التي حال صعب وفي الزوايا خبايا وفي الناس بقايا.